ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقفنا عند قول الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية في المسائل الفقهية، قال: كتاب الصلاة. قال: أول وقت الظهر الزوال. فهنا الشوكاني رحمه الله أول ما يبين في كتاب الصلاة يبين ألا وهي المواقيت، وما هو أول وقتها وما هو آخر وقتها. قال: أول وقت الظهر الزوال، يعني إذا اقتربت الشمس، إذا كانت في كبد السماء ثم تميل إلى الزوال، هذا يسمى وقت الظهر. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. هذه المسألة قد يستغني عنها المرء لأنه اليوم قد عرف التوقيت، ولكن يحتاج في مسألة هل يجوز تأخير وقت الظهر مثلا. فالصحيح من قولي أهل العلم أن وقت الظهر يجوز تأخير صلاة الجماعة فيه إذا كانت هناك علة الحر الشديد. يعني مثلا أناس، نسكت هذا الكلام على الواقع، أناس مثلا يصلون وهذا المكان مثلا ليس فيه مراوح، ليس فيه تكييفات، بلدة هكذا، واضح، والحر شديد جدا في بيوتهم، وإذا خرجوا من بيوتهم الحر أشد، فهذا يكون فيه ضرر. فهل لهم أن يؤخروا صلاة الجماعة، صلاة الظهر في جماعة، حتى يبرد الجو؟ ممكن مثلا يعني قبيل العصر مثلا، أو بعد الظهر مثلا بساعة أو بساعة ونصف، حتى يبرد الجو من الشمس. فالصحيح من قولي أهل العلم أي نعم، لكن إذا كانت هذه العلة فتسقط هذا الحكم عند وجود هذه العلة. لذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بلال ليؤذن إلى الصلاة فقال: يا بلال، أبرد أبرد أبرد أبرد، أي أخر حتى يكون الجو يبرد شيئا ما. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى حكم ثم بنى على هذا الحكم علة، أعطى بيّن العلة ثم بنى عليها الحكم. ما هو الحكم؟ أخر، واضح؟ طيب ما هي العلة؟ العلة الإبراد، يعني كي يبرد الجو بغير هذا الحر الشديد الذي نحن فيه. لكن هذه العلة مثلا في مسجدنا أو في المساجد المحيطة بنا، هل العلة هنا موجودة؟ الجواب لا. فإذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا انتفت العلة ينتفي الحكم، واضح؟ هذا بالنسبة إلى الظهر. قال: وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس. لاحظ هنا العصر بخلاف الظهر، العصر لا يجوز تأخيره، بل إن ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصلاة في شرحه على العمدة لابن قدامة بيّن أن تأخير العصر إنما من صفات المنافقين. تأخير صلاة العصر هذا من صفات المنافقين، وهذا واضح في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يمكث حتى يقترب الشمس من الغروب ثم يقوم فينقر أربع نقرات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يفسر قوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما في سورة النساء عن صفات المنافقين. لذلك ابن تيمية رحمه الله رجح هذا القول وهو الصحيح، أن تأخير العصر لا يصح. إذن لا تقيس أمر الظهر على أمر العصر، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بتأخير الظهر على إيه؟ على علة. افهم هذا، لأن بعض الناس الآن في بعض البلدان يؤخرون الظهر وعندهم التكييف وعندهم المراوح وإلى آخره، ثم يؤخرون الظهر إلى قبيل العصر ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال أن يؤخر، فيقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بلال أن يؤخر لعلة. قال إيه؟ قال أبرد أبرد، واضح، أي أخر الظهر كي يكون الجو إيه؟ فيه برودة أكثر. وأنتم تعرفون جميعا وقت الظهيرة في مكة والمدينة، واضح هذا الكلام. أما صلاة العصر فهذه لا يجوز إيه؟ لا يجوز تأخيرها، فتصلى في وقتها. وقت الظهر أعيد كما ذكرت أنه الحكم هذا إنما يبنى إذا وجدت تلك العلة. والقاعدة الأصولية الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، يوجد العلة يوجد الحكم، ينتفي العلة تنتفي الحكم. قال الشوكاني رحمه الله: وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء، وهذا معلوم. وآخره نصف الليل، أي آخر صلاة العشاء وقتها. لاحظ أن الشوكاني في هذا المتن بيضع المسائل التي هو يرجحها، يعني هذا المتن تستطيع أن تقول ترجيح الشوكاني. العشاء، ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، لكن الأقوى للقولين مذهب الجمهور ومذهب الأحناف. مذهب الجمهور على أن وقت صلاة العشاء آخر نهاية إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، وهذا هو الصحيح، إلى منتصف الليل. ولا يرد إلى ذهنك أن منتصف الليل الساعة 12 بالليل، واضح؟ لا، لأن منتصف الليل هذا لا يقاس بالساعة، وإنما يقاس بجنس الوقت ما بين المغرب وصلاة الصبح. هناك يوم وليلة، الليلة تبدأ من عند غروب الشمس إلى صلاة الصبح، إلى الفجر حينما ينفجر الفجر، هذه كلها تسمى ليلة. من عند الفجر إلى أول وقت المغرب يسمى يوما. عرفت اليوم والليلة؟ إذن من عند المغرب، وليكن مثلا المغرب يؤذن 6:15، الفجر بيؤذن 4:15 مثلا، واضح؟ يبقى من هنا إلى هنا بتقيس الساعات، تعد هذه الساعات، ثم بعد ذلك بتقسمها نصفين، هذا هو آخرها. يعني لو كنا مثلا من السادسة إلى الرابعة يبقى كم ساعة؟ ها؟ 11 ساعة؟ 10 ساعات، صحيح؟ 10 ساعات. إذن اقسم النصف 5 ساعات، يبقى من 6:15 زيد عليها 5 ساعات، يبقى آخر وقت العشاء 11:15 مثلا، احنا نتكلم على يومنا النهاردة مثلا، هذا يسمى ايه؟ آخر وقت العشاء. مفهوم هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد وأبو داود وغيره قال: صلاة العشاء إلى منتصف الليل. يبقى هذا هو إيه؟ وقتها. لو أنه تركها متعمدا إلى مثلا الساعة 11 أو 11:15 أو 12:00 متعمدا أن يتركها إلى بعد منتصف الليل، فالصلاة باطلة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى هذا وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. أما القول بأن صلاة العشاء ممدودة إلى الفجر، هذا مذهب الأحناف. الأحناف يقولون بأن العشاء آخرها إيه؟ آخرها الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. فبيقول لك إيه؟ حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. هذا الحديث حجة لنا وحجة عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط. يعني لو أن إنسان نام وقام مثلا قبل الفجر هل له أن يصلي العشاء؟ الجواب نعم. لما؟ لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. يبقى هنا من نام عن صلاة أو نسيها إذا ليس في النوم تفريط، لكن التفريط فيه قال النبي ولكن إنما التفريط في اليقظة. يبقى هذا الذي ترك صلاة العشاء متعمدا إلى بعد نصف الليل فيكون هنا مفرطا أم لا؟ يكون هنا مفرطا. طيب هل عليه أن يقضيها؟ الجواب قولا لأهل العلم، والصحيح ألا يقضيها ولو صلاها صلاته باطلة. يعني شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه، بيقول إحنا لا نناقشهم الذين يقولون من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها عليه أن يصليها بعد الوقت. الشيخ ابن عثيمين بيقول إحنا لا نناقشهم في أنه يصليها، بل نناقشهم أنه لو صلاها لكانت باطلة. ليه؟ قال لأن الصلاة لها أول، لها وقت أول ولها وقت ولها وقت آخر. كما أنه لا يجوز الصلاة قبل الوقت كذلك لا يجوز الصلاة بعد الوقت. دي كلمة ابن حزم أصلا في المحلى، أصلا دي كلمة ابن حزم، مفهوم؟ فابن حزم، ابن تيمية، رواية الإمام أحمد، ابن القيم، شيخ ابن عثيمين على أنه لا يجوز على من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج الوقت أن يقضيها، بل عليه التوبة النصوح التي إن رجع بعد ذلك عن هذه التوبة وانتكس لأخذ بالأول والأخير. واضح؟ إذن هنا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط فيه، إنما التفريط في اليقظة. إذن صلاة العشاء لا يقال بأن صلاة العشاء إلى الفجر، لا، بل إن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذه واحدة. فلا يقال الأمر الثاني، لا يقول قائل فإذا كانت صلاة العشاء إلى منتصف الليل إذن أنا لي أن أؤخرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت. قال النبي هذا الكلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعشاء فجاء عمر فقال يا رسول الله قد نام النساء والصبيان. النبي عليه الصلاة والسلام أخر ليه؟ أخر العشاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت، لأن العشاء هنا حتى ذهب ثلث الليل، ثلث الليل. يعني مثلا إحنا زي مثلا بنقول من هنا لغاية مثلا منتصف الليل خمس ساعات مثلا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلى بعد إيه؟ بعد مثلا ساعتين إلا ربع، مفهوم؟ أو ساعة ونص، ذهب ثلث الليل، مفهوم هذا؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت. لكن لو تعارض أنك تصلي في هذا الوقت الذي استحبه النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الجماعة التي هي في أول وقتها لوجب صلاة الجماعة، مفهوم هذا الكلام؟ لأنه تعارض هنا إيه؟ مصلحتان. المصلحة الأولى أنك ستصلي في هذا الوقت المستحب لكن تترك الجماعة، مفهوم هذا؟ الجماعة الواجبة، فكيف تقدم المستحب على الواجب؟ لا يفعل هذا إلا رجل جاهل. أما إذا كانت الجماعة نعم ستؤخر، مفهوم؟ ستؤخر كمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فنعم إذن فهذا مستحب. لكن إذا كان على إثر ذلك يريد أن يصلي في هذا الوقت وعلى إثره ستدرك الجماعة وتضيع الجماعة، الجواب لا، فعليك أن تصلي إيه؟ أن تصلي في الجماعة. ويكفيك أن الجماعة ابن حزم ورواية أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنها شرط في صحة الصلاة. عارف يعني شرط؟ يعني إيه شرط؟ يعني لو ترك ها يعني لو ترك صلاة العشاء الجماعة متعمدا ويصلي منفردا عند ابن تيمية وابن حزم ورواية أحمد يقول لك برضو لو صلاها لوحده باطلة، لكن هذا مذهب مرجوح. والصحيح أنها واجبة، فلو صلاها وحده صحت الصلاة وهو يأثم. واضح الكلام؟ إذن هنا صلاة العشاء على ما ذكرنا من صحيح. نعم تفضل. الصاع 11 على الصاع 11 العشاء، إذا كان يصلوا على الصاع 11 كيف هذا ومنتصف الليل يظنوها الساعة 12 يعني؟ ما لو صلوها مثلا بعدها بساعة أو بساعة ونصف أو بساعتين، لا ما هو لو على 12 ما يصح، لأنه بعد ذلك أنه سيكون مضى أكثر من نصف الليل. يعني إحنا ذكرنا مثلا في يومنا هذا، ما هو ده آخرها منتصف الليل. أنت السنة إذا مر ثلثها، إذا مر إيه؟ ثلثها. لا طبعا لا يجوز، ليس من السنة في شيء، كما سيأتي في مسألة الفجر أيضا في وقته، مفهوم؟ إذن هنا صلاة العشاء النبي عليه السلام حتى صلاها حتى مضى ثلث الليل، مفهوم هذا؟ لا نتكلم في أن يصليها عند النصف، النصف هذا آخر وقتها. أما النبي عليه السلام أذن إذا كانت صلاة الجماعة أن يصليها متى؟ أن يصليها في الثلث الأول، يعني مثلا بعد الأذان مثلا بساعة ونصف بساعتين، مفهوم؟ لكن الذي يفعلون هذا غلط طبعا. قال وهو أول العشاء وآخره نصف الليل وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر وآخره طلوع الشمس. إذا هذا أوله وهذا آخر وقت الفجر، هو طلوع الإيه؟ هو طلوع الشمس. لكن يصلي الفجر، هل يصليها هنا مسألة، هل يصلي الفجر بغلس أم يصلي الفجر بإسفار؟ ما معنى الغلس وما معنى الإسفار؟ الغلس هو اتيان وقت الفجر، يبقى لابد من دخول إيه؟ من دخول وقت الفجر. واضح هذا الكلام؟ عند دخول وقت الفجر يصير أيضا الليل بغلس، أي الليل ما زال إيه؟ ما زال موجودا، هناك غلس، مفهوم هذا؟ يعني مع بقاء غلس الليل. أما الإسفار وهو الكشف، يعني وضوح ضوء النهار، مفهوم هذا؟ هل يصلى الفجر بإسفار عند وضوح ضوء النهار؟ زي مثلا بعض المساجد كده بيقيموا بعد الفجر مثلا بساعة، مفهوم هذا؟ حتى يضيء النهار جدا، ممكن يكون باقي عليهم على مثلا الشروق مثلا وليكن ممكن ربع ساعة، مفهوم؟ فبيقيموا الصلاة بعد ايه؟ بعد ساعة، ويقولوا انها الايه؟ انها السنة، مفهوم؟ وبعض الناس يصلوا الفجر في اول الوقت، اول ما يؤذن المؤذن، واضح؟ فتجدهم ايه؟ تجدهم يصلونها، مفهوم هذا؟ ولكن الصحيح ما بين ذلك وذلك. انا اجيب لك اصل القصة. اصلها اولا بان وقت الفجر هنا كان في زمن ابن حجر. ابن حجر ذكر المسألة دي في مصر هنا أم الدنيا. ابن حجر كان في رمضان، فأراد الناس أن يتحروا عن وقت الصيام، فماذا فعلوا؟ فأرادوا أن قالوا إيه؟ إنما نريد أن نتحرى أمر الصيام عند السحور، فممكن الناس يظلوا يأكلون حتى يؤذن الفجر، فماذا عسانا أن نفعل؟ قالوا إذن نأمر المؤذنين، وهذا جاء الكلام هذا من ولاة الأمور آنذلك، مفهوم؟ نأمر المؤذنين أن يؤذنوا للفجر قبل الوقت ببرهة، قبل الوقت إيه؟ ببرهة. لما؟ حتى يستطيعون أن يتحروا صيامهم، مفهوم هذا؟ يبقى قبل الوقت مثلا، قبل وقت الفجر يؤذن حتى ايه؟ يتحروا الصيام، حتى لا يكونوا جريئين على ايه؟ على امر الصيام، واحد ياكل ويشرب وهكذا، لا، يبقى احنا نقدم وقت الايه؟ وقت الفجر. ف فظلوا على هذا. كان هذا بإذن من؟ بأمر من؟ بأمر ولي الأمر أنا ذلك، مفهوم؟ والحافظ ابن حجر كان قاضي مصر هنا، حافظ ابن حجر العسقلاني شارح الفتح الباري البخاري. فمضت مضى هذا الكلام سنين عددا حتى صار أمر إيه؟ حتى صار أمر مستقر، مفهوم؟ إلى أن الفجر حتى جاء أمر التوقيت، فضبطوا التوقيت على ما كانوا إيه؟ على ما كانوا يؤذنون في هذا الوقت، فصارت سنة إلى الآن. واضح الكلام؟ صارت سنة إلى الآن، مفهوم؟ لذلك حتى مثلا كثير من المؤذنين هنا، وإذا أردت أن تعرف هذا جيدا، في الأذان السعودية في الفجر، واضح؟ حتى يؤذنوا هم فيروا الفجر، إذا رأوا الفجر في السعودية فحتى يستدير مستطيل الفجر إلينا، واضح؟ في قارتنا، فلا بد من وقت. مش ممكن أبدا إن إحنا والسعودية نلتقي في صلاة الفجر، مستحيل. أقول لك بجميع لغات العالم impossible. أقول لك إيه طيب؟ واضح؟ مستحيل إن صلاة الفجر يجتمع فيها السعودية ومصر، مش ممكن. إحنا بقى بنشوف السعودية بيأذنوا الفجر، وبعدها بدقيقتين ثلاثة وبخمس دقايق بتلاقي هنا الناس إيه؟ بيؤذنوا، مش ممكن، مينفعش. حتى يأتي يمر مستطيل الفجر هكذا، السعودية مثلا هنا، واضح؟ شرق هكذا، السعودية كده، حتى إذا رأوا الفجر، حتى ينفجر الفجر عندنا في مصر لابد من وقت يقدر بخمسة عشر دقيقة أو 18 دقيقة، لازم. ده شيء شرعي وكوني وحسابي وكل حاجة، مفهوم كده الكلام؟ فإذا أردت أن تؤذن أذن حتى لا تقوم فتنة، لكن قيم الصلاة بعد هذا الوقت، فليكن عندك تحري في أمر الصلاة، واضح؟ فتحرى الصلاة بعد الإقامة مثلا ب16 دقيقة، ب18 دقيقة، بثلث ساعة، واضح؟ بعد حتى النصف ساعة لا يزال هناك غلس، يعني بعد النصف ساعة حتى هناك إيه؟ هناك غلس، يعني بقايا ليل، بخلاف الإسفار. الإسفار هو ظهور ضوء النهار، مفهوم؟ يعني حتى لو أقام المؤذن أقام الصلاة بعدها بعشرين دقيقة ستجد غلس، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا إيه؟ هذا أول الأمر، ولا يزال أهل العلم إيه؟ يتكلمون فيها، زي ابن عثيمين والألباني وغيره وغيره وغيره من أهل العلم، مفهوم؟ طيب، يبقى هذا أصل المسألة. اثنين، هل يصلى الفجر بغلس؟ وإذا قلت الفجر، واضح؟ فالفجر قد يعنى به الفريضة وقد يعنى به ركعتي النافلة، لكن هذه الكلمة إذا أطلقت إنما يراد بها صلاة الفريضة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة. فهل الصحيح أن يصلى بغلس أم يصلى بإسفار؟ عرفت الغلس وعرفت الإسفار؟ واضح؟ اختلف الناس في هذه المسألة على قولين. الذي قال بأنه يصلى الفجر أو الصبح الفريضة أعني بإسفار، يعني عند ظهور ضوء النهار، مفهوم؟ ده في مساجد بتصليها تطلع تلاقي الناس تلاقي الشمس طلعت، يقول لك دي السنة يا شيخ، مفهوم؟ الذي قال بهذا هم الأحناف، مذهب أبي حنيفة، هم الأحناف الذين قالوا هذا الكلام، واحتجوا بحديث رافع بن خديج الذي رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر، يعني صلوا الفجر بإيه؟ بإسفار، يبقى هذا أمر، فإنه أعظم للأجر. في رواية عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه بقوله قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر، لكن هذه الرواية ضعيفة. أما رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، هذه الرواية إيه؟ ها؟ الرواية دي إيه؟ هتنام معانا أنت، أنت عايز لك كوباية قهوة؟ ده انت الاولى بالقهوة. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا دي رواية التي احتج بها مين؟ التي احتج بها الاحناف والتي احتج بها الطحاوي في شرح معاني الاثار، لكن لا حجة ايه في هذا الاستدلال. وجمهور العلماء على ان الصبح انما يصلى بغلس، انما يصلى بايه؟ انما يصلى بغلس. عرفتم يعني الغلس؟ واضح؟ يعني بقاء ظلمة الايه؟ بقاء ظلمة الليل. واحتجوا بعدة نصوص، اذكر لك منها نص او نصين، ممكن يزيدك ثلاثة كمان. عندك مثلا في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عمران بن حسين وكذا من حديث عائشة، قالت كنا نساء الأنصار، دي رواية لفظ عائشة، كنا نساء الأنصار يشهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في جماعة، يعني بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر في جماعة، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، خلصنا الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس. خد بالك، النبي عليه السلام صلى وخلص ولسه في إيه؟ ولسه في غلس. واضح هذا الكلام؟ يبقى ده حديث عائشة في رواية البخاري، دي رواية مسلم، رواية البخاري، ولا يعرف بعضهن بعضا من الغلس. يبقى الحديث ده بيبين ان عائشة تبين ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وينتهي وهناك ايه؟ وهناك غلس. واضح كده؟ ادي واحد. اثنين، حديث عبد الله بن عمر عند احمد وابي داود، كنا نصلي الصبح فننصرف حتى لا يكاد الرجل يعرف جليسا. ما كانش فيه بقى ايه نور ولا الكلام ده، مفهوم؟ حتى يكاد الرجل لا يعرف ايه، يعرف لا يعرف جليس، يكاد يعني مش عارف يلمحه. اذن هناك ايه؟ هناك غلس. صحيح. طب احنا عايزين نجمع ما بين النصوص دي، واضح، وبين ايه؟ حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. مش احنا درسنا امبارح تذكرة ابن الملقن؟ هو ده مش درسنا مسألة مختلف الحديث؟ هو ده مختلف الحديث. يبقى لابد من ايه؟ لابد من ترجيح. طيب منهم من رجح، ايه هو الترجيح الاول؟ ابن تيمية قال لك فنجمع ما بين النصين ان النبي كان يدخل الصلاة بغلس ويخرج بإسفار. واضح؟ يعني يدخل الصلاة بإيه؟ بغلس ويخرج ب ويخرج بإسفار. يعني إيه؟ الضوء ضوء النهار خلاص، يعني إيه؟ يكاد صعد. مفهوم؟ يبقى ده جمع مين؟ ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن هذا الجمع غير صحيح. ليه؟ لأن حديث عائشة بيقول إيه؟ قالت ولا يعرف بعضهن بعضا من الغلس. صح كده؟ الأشياء تفضل. الحمد لله رب العالمين. إذن هنا ذكرنا على أن ابن تيمية رحمة الله عليه إنما أراد الإيه؟ أراد الجمع. فقال ماذا؟ فقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بغلس ويخرج به ويخرج بإسفار. لكن هذا يعارض حديث من؟ حديث عائشة. واضح هذا؟ لكن الصحيح في هذه المسألة ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على الإسفار، قد حث على الإسفار وفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن نسخ هذا الحكم إلى الغلس. أين الدليل على ذلك كله؟ تذكرون بالأمس لأن احنا ذكرنا النسخ كيف يعرف، كنا أولا قل يا حسن بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. واضح؟ طيب اثنين بتصريح الصحابي أن هذا الحكم كان قد أنزل ثم بعد ذلك نسخ، كما ذكرنا حديث أبي بن كعب إن الفتية التي يقولون إنما الماء من الماء رخصة رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. مفهوم؟ ثلاثة حديث عبد الله بن عباس، ها؟ أحسنت. قول ابن عباس، وهذا أيضا قول الإمام الزهري، قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر. واضح؟ قف هنا بقى. في حديث الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي مسعود البدري قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بغلس، واضح؟ ثم صلاها مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته التغليس حتى مات، صح كده؟ وهذا إسناد صحيح 100%. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الرواية دي أبي مسعود البدري يبين فيها أن آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ الغلس. قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بغلس، ثم صلاها مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته التغليس حتى مات عليه الصلاة والسلام. إذن آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهو التغليس. وإحنا بنقول الكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم الصحابة. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فما الذي كانوا عليه؟ قال ابن عباس كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، وآخر أمره عليه الصلاة والسلام وهو ألا وهو التغليس. واضح؟ إذن الراجح في هذه المسألة أن صلاة الصبح إنما تصلى بإيه؟ إنما تصلى بغلس. واضح؟ قال ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. هذا وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها، رجل مثلا أخذ بالأسباب، واضح؟ ضبط المنبه فهم، وظبط مش عارف مين، وقال لزوجته بيصحيني، طب هي نامت هي كمان، دي بتنام قبله مثلا، طب قال الشيخ حسن والشيخ يوسف طب صحيني، مفهوم؟ اتصل بي وقتها هو كمان نام أو نسي، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا أخذ بالأسباب ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك نام، مفهوم هذا؟ حتى ذهب وقتها، نام الفجر، نام عن العشاء مثلا، نام بعد المغرب، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم بعد المغرب لأنه مدعاة إلى ضياع العشاء، واضح هذا؟ فنام بعد المغرب مثلا، فما استيقظ إلا بعد الفجر، صحي مثلا الساعة 7 الصبح 8 الصبح، مفهوم هذا الكلام؟ ماذا عساه أن يفعل هنا؟ هذا وقت صلاة العشاء، يصلي العشاء أولا ثم بعد ذلك يصلي صلاة الصبح السنة، ثم يصلي بعد ذلك إيه؟ ثم يصلي بعد ذلك الفريضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك إيه؟ وقتها. يبقى هنا المبحث الأول، لأن هذا فيه عدة مباحث، المبحث الأول أن من نام عن الصلاة أو نسيها فوقت ما يتذكر، أول ما يتذكر وجوبا يترك كل شيء في يديه، واضح؟ أول ما يقوم من النوم وجوبا يترك كل شيء في يديه ليقوم إيه؟ يتوضأ ويصلي. فهذا هو البحث الأول. المبحث الثاني، طيب افرض أنا نمت عن صلاة العشاء وقمت مثلا الساعة 8 الصبح 9 الصبح 10 الصبح، هو في حد بينام لغاية من العشاء 10 الصبح؟ احمد ربنا أنه قام 10، ده في ناس ممكن تطبق لتاني يوم 10، مفهوم؟ في كده، في حالات كده، نسأل الله السلامة والعافية، بنجل وحدهم بالفطرة، واضح الكلام؟ فإذا قام هل يصلي العشاء جهرا؟ هو بالنهار، هل يصليها جهرا؟ الجواب الأداء قضاء والقضاء أداء، يعني صلي وقت العشاء كما كنت تؤديها في وقتها، هذا معنى القاعدة القضاء أداء، يعني أنت حينما كنت تؤدي الصلاة في وقتها تقضيها كما كنت تؤديها، جهر في أول ركعتين وتسر في الركعتين الأخريين. واضح هذا؟ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث بلال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم من غزوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء من غزوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالنزول في هذا المكان. قال: من يكلؤنا؟ خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيأخذ بالأسباب هو. من يكلؤنا؟ يعني مين يحفظنا ويحرسنا لغاية ما يجي يحفظ علينا الفجر، أول ما يجي وقت الفجر يصحينا، من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. واضح؟ قال بلال: فأسندت ظهري إلى راحلتي قبل الفجر. يعني هو عارف الفجر هيخرج من الشروق من هنا، فراح مدي ظهره على إيه؟ على الجمل بتاعه وريح ظهره كده، وكلهم ناموا، هو اللي إيه؟ هيكلأهم. واضح؟ بلال نام، لكن لأنهم كانوا أتون من إيه؟ من غزوة. أنت جاي من غزوة؟ مفهوم؟ ما بعض الناس يقول لك كده، لك ما بلال نام، انت بتنكر عليا ليه؟ بلال نام، هو بلال كان اتى من غزوه، انت بقى جاي من غزوه؟ ها، نسال الله السلامه والعافيه. مفهوم؟ فنام بلال حتى قام حر الشمس، فكان اول من استيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، يبقى الشمس ايه طلعت، ده حتى ايه، حتى ذاقوا حرها. معنى ذلك يعني ممكن تقول زي دلوقتي كده مثلا الساعة 8-9. مفهوم؟ فقام النبي فزعا، قال: يا بلال، أين ما قلت؟ فين أنا اللي هكلأكم وأنا اللي هصحيكم؟ أنت اللي نمت. قال: أين ما قلت؟ قال: يا رسول الله، قد أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. قال: قد أخذ بنفس الذي أخذ بإيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنت وأخوك نايمين جنب بعض، مفهوم؟ أو أنت وأباك، أرواحكم عند الله عز وجل، مفهوم؟ فإذا قضي أجلك خلاص أمسك الله عز وجل روحك، لا يرسلها خلاص، ويرسل إيه؟ ويرسل الأخرى لكن إلى أجل مسمى. لذلك واحد نايم يجي صحوي له إيه؟ مات خلاص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسلم. قال: أمسك بنفس الذي إيه؟ أمسك بنفس. قال: صدق. قال: قوموا من هذا المكان. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إيه؟ أن يقوموا من هذا المكان، فإن هذا المكان قد حضره شيطان. الشاهد بقى اللي أنا عايزه إيه؟ قال: فصلى النبي الصبح كما كان يصليها. يبقى صلىها إيه؟ جهراً. واضح هذا الكلام؟ يبقى صلاها ايه؟ صلاها جهرا. اذن للصلاة، اذن للصلاة. الاذان لا يشترط له امر توقيت، يعني الناس كلها لو نامت مثلا وقاموا بعد العصر او بعد الظهر او بعد المغرب او العشاء، قاموا بعدها بساعة او بساعتين يؤذنوا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: ابرد ابرد بالظهر، ثم امره بعد ذلك بالايه؟ بالاذان. لكن الشاهد هنا انك تصلي الايه؟ تصليها جهرا كما كنت تصليها، لأن القضاء القضاء أداء. هنا مسألة، احنا ذكرنا من نام عن صلاة أو نسيها. طب واحد مثلا في عملية، واحد دخل عملية أو دخل إنعاش مثلا، نسأل الله من يعافي المسلمين، وجلس في الإنعاش ده مثلا أو في غيبوبة يومين ثلاثة، بعد كده أفاق، ده يعيد الصلوات الماضية ولا لا يعيد تلك الصلوات؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: بل عليه أن يقضي كل صلاة تركها. يبقى راح مثلا في غيبوبة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يشوف دي كم صلاة، يقضي كل الصلوات. ده مذهب الإمام أحمد. أبي حنيفة قال لك إيه؟ قال لك: إن زاد عن 6 صلوات واضح لا يقضيها، أما إذا كانت 6 صلوات يقضيها. طب وليه مش 7؟ هو كلام برضو عجيب يعني. ده بليم السبعة المالك والشافعي وسفيان الثوري، وهذا ما رجحه ابن حزم والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، على أنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. مفهوم؟ يعني هو دخل في غيبوبة، دخل في أوضة الإنعاش، خد البنج ومصحش إلا تاني يوم. مفهوم هذا الكلام؟ كل هذه الأمور غاب عن وعيه. هل من غاب عن الوعي يصير مكلفا؟ هل يكون مخاطب؟ ما احنا أصل المسألة إيه؟ هو مكلف ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ لأن الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، صح كده؟ طيب الرجل الذي دخل في غيبوبة هذا، هل ده مكلف؟ الجواب ليس بمكلف. فإذا مضى وقت الصلاة أولها وآخرها، مثلا دخل في غيبوبة من الظهر ما فأش إلا بعد العصر، هل مخاطب بصلاة الظهر؟ الجواب لا، لأن وقت الظهر جاء وهو ليس بمكلف بها. قول لي طب ما على كده بقى النايم لو واحد نام عن الظهر وفاق واستفاق بعد العصر هل لا يصلي الظهر؟ يقال لا، لأن النائم إن أيقظته استيقظ. واضح؟ أما هذا المغمى عليه لو أيقظته لم يستيقظ، إذن هو خارج عن حكم الإيه؟ عن حكم التكليفي. وضحت المسألة كده؟ هذا هو الصحيح، فهو غير إيه؟ هو غير مكلف. زي مثلا واحد دخل في غيبوبة من قبل السحور ما فاقش من الغيبوبة دي إلا بعد الفطار، يبقى في يوم أهو، في يوم للصيام، اليوم ده يقضي، جاء هذا اليوم عليه وغير، وهو غير مكلف به، غير مخاطب بحكم هذا اليوم. وضحت المسألة كده؟ لأن خطاب الله يتعلق بمين؟ بالمكلفين. واضح هذا؟ وضحت المسألة كده؟ زي مثلا الرجل جن من بين العصر، ما بين الظهر أول الظهر إلى وقت العصر، جن في هذا الوقت ثم استفاق بعد ذلك، هو غير مخاطب في هذا الايه؟ في هذا الوقت بهذه الصلاة. مفهوم؟ يبقى تفهم هذه المسألة، هذا هو الصحيح، أنه غير مخاطب بهذا الايه؟ بهذا الحكم في هذا الوقت. قال: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. أن يدرك من الصلاة إيه؟ أن يدرك من الصلاة ركعة. عندنا مسألتان في وقت، فاضل وقت ولا لسه؟ فاضل قد إيه؟ ها؟ بقي قد إيه من وقت؟ بقي قد إيه؟ فاضل قد إيه من وقت؟ عدى؟ طيب قوموا للصلاة.